كما هو مشهور فأما السماء الشرعي فإنه بلاء قلب من أهل المعرفة كما أخبر الله ذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فراء من كثير من الدمع ما أخبر الحق. ثم ذكر أبو القاسم قال قول أبي العلي البكار السماء من هذا قول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترهيب والترهيب تخشع القلوب وتتبعوا العيون ويستقوا العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستدلون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. نعم. ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي البكار السماء طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن جبر وهذا كلام حسن وقد قدم ذكره فإنه جعل ما ليس المشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن جبر ينقض أنه إذا لم يكن الحق فهو مبني أنه إذا لم يكن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح وأكثر ذلك أن يستحق كل ما ظن أن فيه يطرح أو أنه من حق إذا لم يكن مشروعا منه حتى إنه قد فتن عن شر قال أبو القاسم والقرى السماوات اثنين كما عند شرط العلم والصحيح كما شرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات وإذا وقع في الكفر المحمود كما عند شرط الحامل فمن شرط صاحبه الكفر عن أحوال البشرية والتنبؤ من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسماء والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأنهم أسماءه المشهور من الصفات الذي يوضح بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بصفة الإجابة والإعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فتكون فتنة وكفرا هذا إذا كان صاحبه صاحب من يعلم ما يقول وأما إذا كان ثاني من الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك وعدم شعوره به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متلقيا عن الحروب البشرية التي تميل إلى المخلوقات كذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه وهو قوله بحروب أحكام حديثة وهذا التصوير يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع الوحدة لأهل التمييز والبراء والعزلة تحكم بالسماع والفهم من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا أما الأول فلما قد يحكم به من الاعتقادات الباطلة في حق الله أو الوردات والعبادات الباطلة الذي لا تصلح لله إلا ما يكون عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من جوار الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله لتبريده إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليس أن يضيب إلى الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الفراري أنه قال سألت أبو سليمان عن السماء فقال المثلين أحب إلي من الواحد كنت هذه المقالة ذكر أبو القاسم على الأدب عليها ويريد بها السماء التي يكتفي ضابطة على المسلمة فإن المسلم رضي الله عنه لم يكن للرجال السماء ولا معروفا لحضوره فما ذكر إلى المعارض ومعروفا للترسيل رحمه الله ونحوه ما لم يكن ممن يحضرها للسماء الجماعة فلهم تأكيد إلهام الحسين الموجود عن التوفيق قال من سمع السماء أواك الأشبع وجهاء من سمع السماء وآخر الأسباب قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولعل المقصود من هذا هو الصوفي المنعوم عندهم فلذا التصور فإنه جمع بين إنسان السماء الذي يدل على فهواء باطلة وضعف الإرادة والعبادة ومثال الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل فما وصفه عباد الله وما وصفه يستعينه ولله فالنور لا يجعل هذا شرطا في السور كما حدث فلا مقاصد وسؤال علي ابو بكر عن السماء يوما فقال ليتنا تصرفنا منه راسا براس قلت هذا كلام مثل هذا الشيخ الذي هو من اجل المشايخ الذي مصحوب اليه وطبقته يكرر ما قدمنا لأنه هو الشيخ السماء لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه اسم بل يخلص منه لا له ولا عليه ولا ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه إلا بتفسير المستمع لا يجوز الجار وليس له أن يكون ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حسنا عاما في كلمة سلامة كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للسؤال ان يتنفلت من هذا الامر فرسا براس قال هذا بعد تلبيه الخلاف لفرط خشيته الا يكون قد قام بحقوقها ولم يقل هذا في ابي بكر رضي الله عنه لما يجعل يشهد له بالكتاب فخلافه من الحق ولذلك كان عمر قوله يحمده على ذلك القول فقال ابو علي ليس من هذا الجنس بل وصف وصف الطائفه كلها بذلك فعلم انه لا يعتقد به لانه حسن وان كان فاعلا وصل الى القاسم سنه الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي ويقول سنه ابا عثمان الهرمي يقول من ادعى السماء ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدعي قلت هذا الذي قاله ابو عثمان ومما يفصله ومما ارسل ما يفصل نبيه ليس سماع العبره وسماع الجنة فان سماع العبره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الاصوات لا يكف على السماع الذي يهواه اهل الفتن وقال ابو سنه ابا حاتم في السنه يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال وكان ابن جيد من اصحاب جنيد شيخا فاضلا فربما كان يحضر موضع السماع فان استطاعه خرج اجاره وجلس وقال الصوفي مع قلبه ومن لم يستطبه قال السماع بارباب القلوب ومن ضرر خطا عليه قلت سنتك من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو المشي مع طيب القلب وما وجدك الانسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين ان السنه المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم القلب وما يجده ويغلطه من المنفعه والنزع والجمع على الله ونحو ذلك ان ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ضلال في الطريق وهو مبدا بيان من قد تحمل العباد والمشاه والمتصوفه والفقراء ونحوهم وحقيقه اتباع الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في جنه على ما فيه كفايه فان المجرد في القلب ليس دليلا على انه انما طاب لما يحبه الله ويرضاه فقد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه وما يكرهه ومن لا سيما القلوب التي اجلت حب الاصوات الملحنه

وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا من أخبار وقال أبو عثمان الحيري السماء على ثلاثة أوجه وجه منه الذي منها المريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة والمختارون في ذلك البسمة والمراعة والثاني الصادقين يطلبون الجهاد في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق وطاعة ربه الثالث يا من استقامة العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحرجة والسكون قلت هذا الكلام مطلق في السماء كتنقلجتنا بالسماء يتناول الفتنين فصل في محبة الجمال ثبت لله المسلمون من باب يظهر لنعمة الله عاد إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فإن ينبغي أن يري الناس أثر نعمة الله عليه وألا يتظاهر من مظهر الفطرة في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والجهلة لكشف النفس هذا هو المطلوب أما أن تكون مظاهره مظاهر الفطرة والعاجزين وهو قد أنعم الله عليه هذا وقد ثبت عن الصحيح انه لا يمنع الله طيب يحب الاقلياء وهذا مما يستقيم به من استحباب التجمل في الجمال والاعياد كما يستحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حمله تباع في السوق فقال يا رسول الله استويت هذه فليسلكتها فقال انما لم يبش هذه الا قلاد له في الاخره وهذا يوافقه في حسن صيامها في السنن عن ابي الاحوص بكم قال رحم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اطماع فقال هل لك مما منكم كلام قال من اي المال قلت لكل ما اتى الله من الرسول والشافع قال اذكرني الله وكرمته وليست من اذن امنه ومن امنه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يوافق رمته على عبده ذات اعظمه من امنه الله وما في ذلك. ومعنى كل زياده ان تجمد ونزل حسن من الثياب وتعاطي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب يظهر لنعمه الله عاد اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه وان يتظاهر بمظهر الفقراء في ملبسه وماكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والذله بكسر النفس هذا هو المطلوب. اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المكروه الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا افذلك من الكبر؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق ورمط الناس. الكبر بطر الحق يرد الحق التكبر عن قبول الامر ورمط الناس احتقاره. خرج عن المسلم الصحيح رحمه الله. هذا يدل على ان ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعه. وهذا لما عمر لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا رسول الله اشتريتها لوفد والجمعه فقال انما بسها من لا خلق له لانها حريم من لا خلق له في العشره. فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابله الوفود. هذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه. وكذا حديث عبد الله بن عمر انه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر الغنى والسعه في لباسه وفي باكله ونحو ذلك. اما ان يلبس الفرقان والربيع من الطعام وقد انعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجحد لنعم الله بالفعل ونحن ظاهر الفقر بالفعل. نسأل الله السلامة. نعم الله يؤخذ من الحديث هذا ان الله جميل ان الله طيب ان الله في اثبات ان الله جميل. نعم مما صح. نعم اما حديث ان النظيف يحب النظافه ضعيف وهو مبتدئ لكنه ضعيف. يحب النظافه ضعيف لكن معناه صحيح معنى ان الله جميل. نعم جميل وطيب. نعم طيب ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم. يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى هذه روايه من يحب ان يرى اثر نعمته عليه اثر نعمته عليه. نعم واذا راه راه الناس ايضا. نعم لكن هذا الامر نعمه الله وما في ذلك من شكر الله يحب ان يشترى ذلك من محبته الجمال. قال الحديث قد ضل قوم فيما تأوله عليه وآخرون رأوهما عدما يجري من المشرك ولم يحتجوا بجنه فالأول كما أرسل الرجل فيقولون وكل مسمى الرب جميل بقوله قوله الذي أحسن كل شيء خلقه وكان يحب كل شيء فكان يستجيبون بقول بعض المشايخ ان حتى النار تحرق في القلب كلما كان مراد المحمود والمخلوقات كلها مراده وهو ولا يقوله قومه فصرح باسلام الجمال اصحابا بما يصيبها الى ان يتركون غيره لله وان هي عالم كبيره رغبه الله والجهاد في سبيله وان قامت حدوده او في ذلك من الناظرون الا يتمكنون من الايمان كل ممنوح فان منكرات هي امور مروه لهم ولغيرهم ويبقى احدهم ناقه الجميل وذوقه وهوى ينكر ما يمكنه ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسبح عن دين الله وربما دخل احدهم في الاستحاض والحلول المطلق. ومنهم من يخص الحلول او الاستحاض بما هو مخلوقات كالمسيح او علي بن ابي طالب او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقولون لحلوله في الصور الجميلة ويعرفونها ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والبركان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو وينبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقدم إليه فإذا فعلوا قاعدة عبارة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا حرم قال ثبت من صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم ومعلوم انه من يمضي نظر الادراك لكن نظر المحبه وقد قال تعالى عن المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع بقولهم كانهم خشب مسنده وقال تعالى وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اثاثا ورئا والاثاث المال من اللباس ونحوه وذئب المنظر فاخبر ان الذين اهلكهم قبلهم كانوا احسن صورا واموالا فيما تبين ان ذلك لا ينفع عندهم ولا يعطى ولا يعطى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اجل منك ولا لابيض على اسود الا بالتقوى وبالسنن عنه انه قال كذلك من الايمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحريم والذهب وانيه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كي طال في الزياره حتى ثبت في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فبالصحيح ان من قال بينما رجل يحجب ازاره من الخيلاء خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه ولهذا ثبت الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين وعلي ثوبين معصرين وعلي ثوبان معصران لا لأن من كذا خطأ وقد وضع هذا ثبته الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين وعلي ثوبين لكانوا جملة مستقلة وعلي وعلي ثوبان معصران فقال إن هذه من جهاد الكفار فلا تلبسها فتعصبهما قال أحدهما ولهذا كيف العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرا فما جاء النهي عن المنعم فرق حمرا وقال عمر بن الخطاب له هذه الرايات من نساء وقد بسطن القول في هذه المسألة في موضعها وأيضا فقد قال الله تعالى كل المؤمنين يمدوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى قوله واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا نبي هريره العينان كزنيان وزناهما النظر وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر

بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافر الأدلة. وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب الحق، مع أن الذي فيه المصلحة مضرب من كونه مراد أهو مراد طويل، والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب، لكنه مراد الترك محبوب أهو محبوب في نفسه، لكن ملازم السيرين وهو مريض فجد ان يراد شرطه تبعا لكراهيه لازمه، فانه قصد اللازم ونفى المنفي المنزوم، فحصره ان المراد اراده جازمه هو احد الامرين، اما الفعل واما الشرط، والاول هو المامور به والثاني هو المنهي عنه، لكن مع هذا فقد يشتمل النصر على دليل محتمل ويشتمل المفروض على حبيب مرفوض، هذا رفع نافع، فهذا الفعل واحد، واما الفاعل واحد الذي يامر الحسنه والسيئه معه، وهو ان كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعبدهما جميعا ويتركهما جميعا، لكون محبته لاحدهما مستلزمه لمحبته للاخرى، وضروره لاحدهما مستلزما لضمه للاخرى، فصار معلوما الا بالحسن من الزلين، ولا ننهى الا عن السيء منهما، وان لزم ترك الحسنه لا ينبغي ان يامره في مثل هذا بالحسنه الموضوعه، فإنه يكون أمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة المرجوحة، فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة، وهكذا المعين والكلى وهكذا المعين، المعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة، وهذا أصل عظيم تدخل في أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك المكر وترك الخروج عليهم من غير ذلك من المسائل الشرعية، وهذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك، وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد فأظهر أمور كثيرة، إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا، لكن كثيرا ما تحصل مقابلة بين إثبات عام ونفي عام، ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه، وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحداث الكلام والفلسفة ونحوهم، والدليل مما يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون الا حقا، لكن كثيرا ما يقول الانسان ان الشيء معلوم فلا يكون معلوما، وحينئذ فلنرى النظر ان تعارض الادله المعلومه كان ذلك في كارثه، لم يكون احد الامرين لازما فيما كلها او بعضها غير معلوم، وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض، وإن ظنه الله تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المقصود، فإنه قد يكون يقصد بذلك ما في كل منهما من المصالح المقصودة، لكن لا يوجد الإسلام فإذا بالدليل مبرزا للظن قتل فيه موجبه، وإذا تعرضت هذه الأدلة رجح رابحها وسوي بين متشابهها، إذا تقرر ذلك فقولوا فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال كقوله إن بعلمه الله، وهم إذ ذكاه ومن يحب الأرض وأهواني وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الله مريض يحب المراعى أو سبحانه إذا كان يحب الأرض لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع الأرض الصالح ما يعلمنا فيه من محبة العاصي ولولا ذلك شوف على الذين يحبون النظافه تابع ان شاء الله الحديث ضعيف هذا الرسول ضعيف لكن ما ادري المؤلف الا وجده نعم فهو سبحانه اذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ما يكون فيه طب كم 400 نعم نعم فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا فلا يكون في بعض أنواع العفو من المعالم الراجح ما يعلمنا فيه من محبة العفو ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعلم مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا خلاف الواقع ولو وجد ان يستحب من راح العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب احدا على شيء وهذا خلاف ما هو النادر وخلاف ما هو صالح لنا ونادرا في الدنيا والاخره وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للمضارع لا تمنع حصول المعارف الراجح مثل ان يكون المراء محتاجا اليه بالعطف فمحبته لسد الاخجام الراجحه مع محبته للطهاره والمضارع وكذلك سائر مع من يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله وأن التزاحم المترجم أحبها عند الله والتقرب إليه بالفراغ أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من الله وكذلك إذا تعارض المأمور والمحمور فقد تعارض حبيبه وبديله فالقسم أمرهما في ذلك فإن كان محبته لهذا أعظم من فضله على الحب وإن كان غيره لهذا أعظم من فضله على الحب كما قال تعالى يسألونك عن الأمر والميسر قل فيه عالم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الوارث من الخير والشر المجتمعين والله سبحانه يحب صفات الجمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي الصحيح عنه انه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وفي الصحيح ايضا انه انما يرحم الله من عباده الرحماء وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الله الرحمن والمعنى في هذا ان الرحمه ونحوها

فأراد بالإضافة إياتنا المقارنة بالقدرة فعلا فيه مما يطلبه وأكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أغرب ولحصول ما محبته له أغرب من ضربه من ضربه لهذا فإنه ظهر للمرض ومحبته للعافية أعظم من ضربه للدواء فالأعيان التي نطلبها كالشياطين والكافرين وكذلك الأفعال التي نطلبها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها